وأصل ملأك مألك، مألك يعني بميم وهمز ولام وكاف، مأخوذ من الألوكة، مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، والألوكة في اللغة هي الرسالة، كما قال الصديق الأكبر: ألا أبلغ قريشا مني ألوكة، أي أبلغ قريشا مني رسالة. والله عز وجل أشار إلى هذا المعنى في كتابه، إلى أن الملائكة مأخوذة من المألك وهو الرسالة، فقال عز وجل كما في سورة فاطر: جاعل الملائكة الملائكة رسلا، فجعل عملهم من جنس تعريفهم، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة الآية. فالملائكة هم الرسل بين الله عز وجل وبين عباده على تفصيل وظائفهم، كما سنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله عز وجل. والملائكة عالم غيبي، عالم غير مشاهد لنا، لا نراه إلا في مواضع معينة وفي ظروف خاصة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهم عالم غيبي على أصل خلقته لا يرى، لا نراه. خلقهم الله عز وجل من النور، خلقهم الله عز وجل من النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح وسيأتي: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف لكم يعني في القرآن، يعني خلقه الله من طين، من حمأ مسنون، كما جاءت بذلك الآيات. فالشاهد من الحديث أن الله خلق الملائكة من إيه؟ من نور، خلق الله الملائكة من النور، وجعلهم الله عز وجل طائعين له، طائعين لله عز وجل، متذللين له، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صفات هؤلاء الملائكة الكرام أولا أن لهم أجنحة، أن لهم أجنحة. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، أي يزيد في خلقهم ما يشاء، مثنى ثلاث رباع خماس إلى 600 جناح، كما صح بذلك الحديث في جبريل عليه السلام. فالله عز وجل جعل لهم أجنحة، وحتى ينتهي الذين يشبهون الله بخلقه ويمثلون الله عز وجل بخلقه، نسألهم هنا سؤالا: لو أن الله عز وجل أعطاك طائرا وأعطاك ثلاثة أجنحة لهذا الطائر، وقال ركب هذه الأجنحة في أماكن مناسبة لهذا الطائر، أين تضع الجناح الثالث؟ والجناح إنما يستوعب جانب الطائر، فأين مكان الجناح الثالث؟ فكيف إذا كانت الأجنحة أربع أو خمسا أو مئة أو مئتين أو 600؟ فإذا كان هذا لا يتصور، أي لا يتصور وضع هذه الأجنحة على جسم الملك وهو مخلوق من مخلوقات الله، فكيف تستطيع أن تخضع الله عز وجل لمقياس عقلك وأن تشبه الله بخلقه؟ تعالى الله عن ذلك، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالملائكة لهم أجنحة كما صحت أو كما نطقت بذلك الآية. من صفات الملائكة أيضا أنهم من أدبهم يقفون عند ربهم صفوفا، يعني لا يقفون هكذا متفرقين كما نجلس نحن الآن متفرقين، هذا ليس من السنة. السنة إذا جلس الناس أن يجتمع بعضهم على بعض، كما صح بذلك الحديث عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه يوما فوجدهم متفرقين زي ما الإخوة بيعملوا كده في المجالس، فقال ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم متفرقين، ونهأهم عن ذلك. يقول الراوي فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جلسوا لو بسط عليهم كساء لجمعهم، يعني لو جبنا كده ملاية وفرشناها عليهم لا بلغتهم جميعا، يعني كان الصحابة أسرع الناس امتثالا وانفعالا لأوامر الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا إلا إذا كان هناك يعني مثلا يعني حتى تجب المسألة فيها فسحة، إذا كان هناك معنى يقتضي مثلا إنسان يجلس مثلا في مؤخرة المسجد على كرسي أو شيء من هذا لعذر عنده أو نحو ذلك فلا حرج، أما بدون الداعي إلى هذا فالسنة أن يجتمع الجالسون على المتكلم، هذا الذي أمر به النبي الصحابة. قال الراوي كان لو بسط عليهم كساء لجمعهم، شملهم جميعا وغطاهم، وهذا من حرص الإسلام أيها الإخوة على الاجتماع ومن تحذيره من الفرقة حتى في المجلس هذا، مع أننا على قلب رجل والحمد لله، لكن حتى هذا ينهى عنه الإسلام، أن يجلس واحد في طرف المسجد منه والآخر في الطرف الثاني ونحو ذلك، هذا فيه مظهر من مظاهر الفرقة، والإسلام حارب الفرقة بكل أنواعه، حارب الفرقة بشتى سبلها. فالملائكة لا يتفرقون عند ربهم، إنما يصفون صفوفا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه رضوان الله عليهم في بعض المواقف متفرقين ليسوا مصطفين صفوفا، فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يعني ألا تكونون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صلاتكم كما تقف الملائكة عند ربها تبارك وتعالى أي صفوفا. فالملائكة يصفون عند الله صفوفا، وهذا من أدبهم مع الله، مع عظم خلقهم ومع قدرتهم وقوتهم، كما قال تعالى في جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، هذا في جبريل عليه السلام، ذو مرة يعني ذو بأس وقوة، ومع كل هذا يقف جبريل رئيس الملائكة بين يدي ربه كما قال النبي وهو يصفه في رحلة المعراج، قال فرأيته كحلس بالي. الحلس البالي هو أكرمكم الله الشوال اللي بيضعه الإنسان تحت برزعة الحمار يقي ظهر الحمار من الجروح، هذا اسم الحلس في اللغة، يعني رأى النبي جبريل بهذه المثابة، انظر إلى تواضعه وخوفه من الله وهو رئيس الملائكة. وسوف تأتيك صفات الملائكة هذه حتى تستحضر عظمة هذا الرئيس، لأن الملائكة أجسام هائلة لا تتخيل من عظمها وضخامتها أصلا، فإذا كان هؤلاء الخلق العظام يقفون بهذه الذلة والاستكانة بين يدي الله، فما بال العبد الضعيف يتعالى على ربه ويتكبر على أوامره سبحانه جل في علاه. من صفات الملائكة الكرام أنهم عباد وليسوا بآلهة، أنهم عباد يعني يعبدون الله ولا يعبدون من دون الله، لأنهم ليسوا بآلهة ولا يصلحون أن يكونوا آلهة، أنهم عباد كما وصفهم الله، وعباد مكرمون كما قال تبارك وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، أي لا يتقدمون بين يدي كلام الله عز وجل بقول، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أنهم عباد أمرهم الله وكلفهم، فهم عباد مكرمون. من كرمهم وأدبهم أنهم لا يسبقونه بالقول وبأمر ربهم يعملون تبارك وتعالى. من صفات الملائكة أيضا أنهم يسبحون الليل والنهار، ليس لهم وظيفة إلا ذكر الله. تخيل بقى لما أنت تذكر ربك وبعدين يصيبك الملل، فإذا أصابك الملل تذكر أن لك أصحابا في هذا الطريق لا يفترون عن الذكر، فتأنس، تشعر بالأنس إذا سبحت 100 مرة، أو نشطت وعلت همتك فسبحت 1000 مرة وأصابك الملل، تذكر هؤلاء يسبحون الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يتركون لحظة بدون تسبيح. من صفاتهم أيضا أنهم لا يتعبون من ذكر الله، أنهم لا يتعبون من ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله إنما هو غذاء الروح ويولد في بدن العبد قوة، فكيف يمل منه الإنسان؟ قال الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يملون من ذكر الله عز وجل. من صفات الملائكة أيضا أنهم لا يعصون الله في أمره، أنهم لا يعصون الله في أمره، بل يفعلون ما أمرهم الله به، وهم قائمون بوظائفهم التي أناطها الله بهم بدون تقصير. وكل حركة في الكون، في علوي الكون وسفليه، إنما وكل الله بها الملائكة. كل ما يجري في الكون في علوي الكون وسفليه إنما الذي أناط الله ذلك بالملائكة، هم الذين يقومون بهذا، بالنبات والمطر والأرحام وشؤون الخلق، هم الذين وكلهم الله بذلك على اختلاف وظائفهم. من وظائف الملائكة أيضا، أو من صفات الملائكة أيضا، أنهم على درجة عالية جدا من الحياء، رغم ما هم فيه من ضخامة الخلق وقوة البأس، إلا أنهم أشد خلق الله حياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سألته عائشة رضي الله عنها لما دخل أبو بكر وعمر وفخذ النبي مكشوف، والحديث في الصحيح، ولم يهتش لهما ولم يبالهما، فلما دخل عثمان اعتذل النبي وشد عليه ثيابه، فقالت له عائشة في ذلك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أن عثمان كان على درجة عالية جدا من الحياء، فلما دخل على النبي خشي النبي أن يراه على مثل هذا الوضع فيستحي، فلا يستطيع أن يفصح عن كل ما في نفسه، فراعى النبي ذلك في عثمان، لأن عثمان كان حييا جدا حتى بلغ من حيائه أن الملائكة تستحي منه، أن الملائكة تستحي منه. من صفات الملائكة أيضا أنهم يتأذون بكل مكروه من قول وفعل ورائحة. الملائكة تتأذى من الأفعال الكريهة والروائح الكريهة والأقوال الكريهة، تتأذى منها الملائكة. تخيل لما تأكل بصلا أو ثوما أو كراسا أو فجلا وتأتي لتصلي، يتأذى منك الناس وتتأذى منك الملائكة. طيب لو كان الإنسان يشرب الدخان، أظن أنه تكون الملائكة أشد تأذيا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته، أو قال وليقعد في بيته. لماذا؟ قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بنو آدم يتأذون بروائح البقول الكريهة كالبصل والثوم وهذه الأشياء، ويتأذون بالروائح الكريهة كالدخان، فالملائكة تتأذى. فأنت لما تشرب الدخان تؤذي الملائكة من حيث لا تشعر، أي أنت يعني. فتخيل وأنت تتسبب في أذية للملائكة، ما الذي قدمته من الحسنات حتى يتأذى بك أهل الملأ الأعلى وهم الملائكة الكرام؟ وتتأذى الملائكة أيضا من أماكن المعصية ومن أهل المعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى اللي عنده في البيت كلب ليس لغرض شرعي، مربيه فقط عشان يعني يتباهى به أو بتاجر فيه كما يفعل بعض الناس، هذا أولا يمنع الملائكة من الدخول فتدخل الشياطين، ثانيا أنه ينقص من أجره كل يوم قيراطين. هذه مصيبة. القيراط مثل جبل أحد، جبل أحد ده مساحته النهاردة كده تقريبا بالفدادين اللي عندنا بمقاييس المصريين حوالي مثلا 1000 فدان مثلا، دي مساحة جبل أحد، ده حجم القيراط عند الله. لما ينقص من أجرك كل يوم قيراطين بهذه الصورة لأنك مربي كلب، لا بناقص الكلب هذا. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. واحد حاطط صورته في البيت، واحد مثلا معلق صور لأي ذوات أرواح، سواء صور لأهل البيت أو صور لطيور أو عصافير أو شيء من هذا، كل هذا يمنع دخول الملائكة إلى المكان. وفي الرواية الأخرى: ولا جنب، ولا جنب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب أيضا. فالملائكة تتنزه عن كل هذه الأماكن، لا تدخلها الملائكة الكرام. من صفات الملائكة أيضا أنهم منزهون عن الأعراض البشرية كالجوع والمرض والنوم والتعب والدليل على ذلك قوله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فإذا كانوا لا يفطرون يبقى ليس هناك وقت يأكلون فيه فلا يأكلون، وليس هناك وقت يمرضون فيه لأنهم لا يمرضون، فلا تعتريهم هذه الأعراض التي تعتري بني آدم، لا الجوع ولا المرض ولا النوم ولا هذا. لكن طبعا يعتريهم الموت إذا قضى الله بالموت عند قيام الساعة على من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. من صفات الملائكة أيضا خوفهم من الله عز وجل. الملائكة من أشد الخلق خوفا من الله عز وجل. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. من صفات الملائكة أيضا حبهم لمن يحب الله، حبهم لمن يحب الله. فإذا أحب العبد ربه أحبته الملائكة، وإذا أبغض العبد ربه أبغضته الملائكة. وطبعا حب العبد لله هذا مش كلام يقال، هذا منهج، منهج عملي لكل قول أمارة. أنت تزعم أنك تحب الله ورسوله، ما الدليل على حبك؟ نراك تتعامل بالربا، نراك تحلق لحيتك، نراك قاطعا لرحمك، نراك عاقا لوالديك، نراك مسيئا المعاشرة مع زوجتك وأولادك، نراك نراك على المعاصي. فأين أمارة حبك لله عز وجل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمارة المحبة الطاعة. فإذا أحب الإنسان ربه بأن أطاعه سبحانه في أوامره أحبته الملائكة الكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا، أي من عباده يعني، نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تخيل بقى لما الله عز وجل ينادي باسمك في الملأ الأعلى: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء، يعني جبريل يعني: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. يبقى أهل السماء يحبونك ويعرفونك باسمك، باسمك. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني يحبه الله، يحبه جبريل، يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني يحبه أهل الصلاح من أهل الأرض، يوضع له القبول عند الناس. وهذا من أمارة حب الله للعبد. فإذا أحب الله هذا العبد أحبت الملائكة هذا العبد لأنه يحب الله. من صفات الملائكة ثاني عشر أنهم يدعون لك، يدعون للمؤمنين، أنهم يدعون للمؤمنين. وهذا من إيمانهم صلوات الله عليهم. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، أي ويؤمنون بالله عز وجل، ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا، أيا كان الذين آمنوا، من أمة نوح، من أمة إبراهيم، من أمة الإسلام، كل الأمم، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالملائكة تدعو لك لما تطيع الله، الملائكة تدعو لك، يحبونك ويدعون الله لك بالمغفرة، وأن يقيك الله العذاب، وأن يحفظك الله من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك. يدعون الله لك بالحفظ والصيانة لأنك من أهل الطاعة، فالملائكة يحبونك. من صفات الملائكة أيضا ثالث عشر أنهم يلعنون من لعن الله، يلعنون من لعن الله، كما أنهم يحبون من يحب الله ويدعون لمن يحب الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في العبد إذا توضأ ودخل المسجد وانتظر الصلاة، قال: فما يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له. يعني الشوية اللي انت جلسهم دول من المغرب للعشاء دول، الملائكة جلسة الآن تقول لكل واحد فينا الآن: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له. الملائكة جلسة تدعو لك بهذا الدعاء من المغرب إلى العشاء. كثير من الناس يبخل عن نفسه بهذا الفضل، هتروح على ما توصل للبيت والأولاد يعملوا كوباية شاي مش هتلحق تشربه وتيجي تاني العشاء. طيب الوقت ده كان يعني قدم هذا لنفسك بين يدي الله عز وجل، والملائكة تدعو لك بهذا. في الوجه المقابل الملائكة تلعن من لعنه الله عز وجل بسبب كفره وعصيانه لله عز وجل. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله يلعنهم أي إذا ماتوا كفارا يعني، والملائكة تلعنهم والناس جميعا يلعنونهم. من صفات الملائكة رابع عشر أنهم أجسام مهولة، أجسام مهولة لا تتخيل عظما وضخامة، لا تتخيل أي لنا يعني عظما وضخامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه السلام: رأيت جبريل في صورته الملكية يعني مرتين وله 600 جناح، 600 جناح. قد سد الأفق، يعني لما تخرج من الباب لا ترى شيئا أمامك إلا جبريل، في السماء في الأرض يمين شمال سد الأفق من الأرض إلى السماء. وهذا عبد من عباد الله، فكيف بالله الخالق له سبحانه وتعالى؟ قال الله عز، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني: إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه، أرنبة الأذن هذه، وعاتقه، مسافة اللي لا تتعدى عندك 5 سنتي، هذه ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يعني لما تقف الطير على كتف هذا الملك وتقلع من على كتفه تظل تصعد في ارتفاع 700 سنة إلى أن تصل إلى شحمة أذنه. فإذا كان هذا ما بين شحمة أذنه وكتفه، فكيف بقية جسمه؟ كيف بقية خلقه؟ وروى أبو الشيخ في كتاب العظمة وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس أيضا قال: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك، إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك، عن ديك يعني عن ملك في صورة الديك يعني في شكل الديك، قد مرقت رجلاه الأرض، يعني اخترقت رجلاه الأرض. تخيل بقى لما تخترق قدماه الأرض 7 أراضين وتستقر تحت تخوم الأرض 7، قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش. انت متخيل المنظر ده؟ يعني هذا الملك اخترقت رجلاه 7 أراضين حتى استقرت تحت قواعد الأرض 7، واخترق جسمه السماوات العلى. وطبعا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام والحديث وإن كان في كلام قالوا: كم بين السماء والأرض؟ أو قال النبي: تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة، ده المسافة بين السماء والأرض، يمشي الإنسان من الأرض إلى أن يصل السماء 500 سنة حتى يصل السماء، طبعا بالراكب المجد، وكسف السماء يعني سمك السماء 500 سنة، وما بين كل سماء وسماء 500 سنة، وفوق السماء 7 بحر ما بين أسفله وأعلى 500 عام، وفوق هذا البحر 8 أوعال يعني 8 غزلان يعني، ما بين ركبهن وأظلافهن 500 عام، وفوقهن العرش، ما بين أسفله وأعلى 500 عام، وفوق ذلك رب العالمين بائن من خلقه لا يخفى عنه من أحوال خلقه شيء. أنت متخيل المسافات دي كلها؟ قدماه تحت الأرض 7، وعنقه مسلي تحت عرش الرحمن، يعني كل المسافة هذه لم تستوعب جسم هذا الملك. وهذا العظم في الخلق يقول لربه عز وجل: سبحانك ما أعظمك. شوف الذلة والتواضع، هذا الملك يقول لربه عز وجل: سبحانك ما أعظمك. فيرد الله على هذا الملك الكريم ويقول له: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. الشغال يحلف كل يوم 1000 طلاق هذا، وشغال على العمال وعلى البطال طلقات وحلفانات، هذا لو استحضر شيئا من عظمة الله لتغير حاله. هذا الملك بهذه الضخامة والبشاعة في الخلقة يخاف ربه ويتذلل ويقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد الله عليه ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. فالملائكة لهم هذه الصفات الكريمة، والملائكة عليهم صلوات الله وسلامه لهم وظائف وأعمال خصهم الله عز وجل بها، فكل حركة تقع في الكون إنما الذي يقوم بها الملائكة. الملائكة وقسمهم الله عز وجل على حسب وظائفهم، فمنهم الموكلون بالوحي أي بالرسالات بين الرسل البشريين وبين رب العالمين، وهذا جبريل عليه السلام، هذا الموكل بالوحي الذي ينزل بأمر ربه عز وجل، ينزل بالوحي على الرسل وينزل بالعذاب على المكذبين عليه الصلاة والسلام، وهو رئيس الملائكة وأفضلهم وأحبهم إلى الله عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام. 2، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عليه السلام، وهو مع كونه موكلا بالنفخ في الصور هو واحد من حملة العرش، هو واحد من حملة العرش. 3، الملائكة الموكلون بالمطر والنبات، الملائكة الموكلون بالمطر والنبات، وهم إسرافيل وأعوانه، له أعوان طبعا من الملائكة. هؤلاء الثلاثة اللي هم جبريل وإسرافيل وميكائيل الموكلون بالحياة بكل أنواعها، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد بعد فنائها، وميكائيل موكل بالمطر والنبات الذي به حياة الأبداء. فهؤلاء الثلاثة هم ملائكة الحياة، لذلك كان رسول الله يخصهم بالذكر في صلاة الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وده الدليل على ثبوت هؤلاء الملائكة، خلي بالك، لأن الملائكة دول ما ثبت منهم بالدليل نثبته، جاء دليل وقال إن فيه ملك اسمه جبريل يبقى نؤمن بإن فيه ملك اسمه جبريل، ما فيش ملك اسمه جبريل ما نؤمنش بيه، ها؟ يعني ما تخترعش أسماء ملائكة من عندك، زي ما الجماعة كده بيقولوا عزرائيل، إيه عزرائيل ده يعني؟ مين عزرائيل ده إن شاء الله؟ واخد بالك؟ ورد في آية ولا في حديث؟ لم يرد. أو عبد الرحمن زي ما سموا ملك الموت، هذا لم يرد. الملائكة أخوانا عالم غيبي يتوقف فيه على الأدلة الشرعية، فلا نثبت ملكا بغير دليل شرعي، ولا ننفي ملكا ثبت فيه الدليل الشرعي. ايه الدليل على وجود ملك اسمه جبريل وإسرافيل وميكائيل؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم وسيأتينا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان رسول الله يتوسل بهذا الدعاء في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إثبات هؤلاء الثلاثة من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل. أربعة، ملك الموت وأعوانه الذين وكلوا بقبض أرواح بني آدم. ملك الموت وأعوان، إن ملك الموت له أعوان، له أعوان كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته إيه؟ رسلنا. ولم يقل رسولنا، رسولنا، لو قال رسولنا إبا ملك الموت واحد فقط، إنما قال توفته رسلنا، أي ملك الموت وأعوانه الذين يعاونونه في قبض أرواح العباد، لأن الله قد يقضي قبض أرواح جملة من العباد في شتى بقاع الأرض في لحظة واحدة، فيعاون ملك الموت ملائكة آخرون. فالملائكة الموكلون بقبض أرواح بني آدم وهم ملك الموت وأعوانه. وكل ما ورد في تسمية ملك الموت لا يصح، إنه عزرائيل، إنه عبد الرحمن، كل ما ورد في تسميته لا يصح عن رسول الله، إنما الذي ورد في اسمه ملك الموت، ملك الموت. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ودليلهم أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم والبيهقي وأصحاب السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع، أن رسول الله قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أو قال: إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه ملائكة بيض الوجوه، مش ملك، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، يعني ملائكة جملة من الملائكة دول الموكلون بقبض الروح. وينزل ملك الموت اللي هو يوكل بإخراج الروح، فيجلس عند رأس فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج الروح سهلة يسيرة تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها هذا الملك، طبعا معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحديث طويل. قال: فإذا أخذها الملك لا تدعها الملائكة في يده طرفة عين ولا أقل من ذلك، حتى تأخذها وتلفها في تلك الكفن وفي تلك الحنوط، فتخرج كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. اللهم اجعلنا جميعا ذلك الرجل. هؤلاء ملائكة موكلون بقبض الأرواح. وإذا كان العبد الفاجر أو قال الكافر أو قال المنافق في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، سود الوجوه، يعني على حسب عمله، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت أو ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فتنتشر الروح في الجسد ثم تنزع من جسده، فتمزق كما ينزع السفود من الصوف المبلول. عارف السفود اللي هو الشكر اللي بلف على صوف الغنم ده، يعني ينزع بمنتهى الصعوبة، تمزق بدن العبد عياذا بالله. فإذا أخذها الملك لا تدعوها الملائكة في يد طرفة عين ولا أقل من ذلك حتى تلفها في تلك الكفن وفي تلك الحنوط فتخرج كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. الحديث يبقى شاهد ملائكة، ملائكة مكلفون موكلون بقبض الأرواح، بقبض الأرواح. فإذا قدر الله عز وجل موت عبد أرسل إليه الملك لقبض روحه. ومنهم أي من الملائكة على حسب وظائفهم أيضا السياحون في الأرض الذين يبحثون عن مجالس العلم. يبقى أنت لما بتيجي الدرس أنت مش جاي لوحدك، ده معاك خلق يسعون ويحضرون ويملؤون المكان، يملؤون المكان، يطلبون العلم ويشهدون على الجالسين في المجلس عند ربهم عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوها تنادوا. يعني مش بيجلس لوحده يقول له خلاص أنا أتعلم ونفسه وبعد كده الطوفان، لا، يعني يحبون الخير لبعضهم، تنادوا هلموا، يعني مش بيذهب لوحده. فين مجال الدعوة الفردية الآن؟ إيه المانع أنك تتصل بأحد إخوانك يجي معاك الدرس؟ إيه المانع تكلم ولدك، زوجتك، أي حد، تتصل بصفات الملائكة العباد المكرمون هؤلاء؟ تنادوا، يعني مش الذي يرى ويظفر بمجلس العلم يتسلل لينتفع دونهم، لا لا، تنادوا هلموا تعالوا، اتصل بصفات الملائكة، اتصل بصفات هؤلاء العباد المكرمين حتى تكون أو يكون لك نصيب من هذا القدر والمكان عند الله. تنادوا هلموا إلى بغياتكم فيجلسوا ويسمعون المجال ويسمعون العلم. منهم أيضا سادسا على حسب وظائفهم الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. شوف الله، أنت ترى الآن أن كل حركة في الكون مكلف بها الملائكة، المطر، النبات، قبض الأرواح، الوحي، نفخ في الصور، البحث عن العلم ومجالس العلم وطلب العلم، واخد بالك، كتابة أعمال بني آدم، كل ده الذي يقوم به الملائكة، كل هذا الذي يقوم به الملائكة يكتبون أعمال الإنسان. قال تعالى وإن عليكم لحافظي، ها، يعملوا إيه؟ كراما كاتبي، يعني يكتبون أعمال الإنسان، يعلمون ما تفعلون، يعني يعلمون ما تفعلونه فيكتبونه عليكم. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك لما دخل أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض فوجدوه يئن من شدة المرض، فقالوا له يا أبا عبد الله تئن، يعني بتتوجع من المرض، يعني وقد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن، يعني لم يتوجع بعدها. ملك فمنهم سادسا الملائكة الكرام الكاتبون الذين يكتبون أعمال بني آدم. ومنهم سابعا على حسب وظائفهم المعقبات، المعقبات الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فتنزل الملائكة في صلاة الفجر، وتصعد الملائكة الذين باتوا فينا، يعني نظام ورديات يعني، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون، لأنهم جاءوا في صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون، لأنهم تركوهم في صلاة الفجر. تغيير الوردية بيكون في الفجر والعصر، ولما بيجي في الفجر بيجي بتصلي الفجر، بيجي العصر بيجي بتصلي العصر. طيب ولو مصليش لا تشهد له الملائكة عند الله بذلك. المعقبات. ومنهم ثامنا: ملائكة مشغولون بالعبادة ليس لهم إلا ذلك عمل، ما لهمش إلا العبادة فقط. منهم ملائكة سجد منذ خلقهم الله وهم سجود، ومنهم ملائكة ركوع منذ خلقهم الله وإلى يوم القيامة، ليس لهم شغل إلا هذا، إلا الطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد بسند صحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط اللي هو صوت الرحل مع الحركة، الرحل هو الذي يوضع على الجمل، أو صوت خف البعير مع الحركة مع المشي. أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني من الثقل يعني. ليه؟ قال: ما من موضع أربع أصابع منها، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، إما قائم أو راكع أو ساجد. طبعا ده على سعة السماوات، يعني رغم اتساع السماء، ومش سماء واحدة بس، ده سبع سماوات، وكل سماء أوسع من التي تحتها، ومع ذلك في ملأ السماوات كلها ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك، يعني ما في مكان إلا وفيه ملائكة، إلا وفيه ملائكة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور الذي هو قبلة أهل السماء، عارفين الكعبة عندنا قبلة أهل الأرض، قبلة أهل السماء البيت المعمور، البيت المعمور في السماء كالكعبة في الأرض، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. شو بقى، تخيل من يوم أن خلق الله الخلق وهذا البيت المعمور يطوف به في السماء 70,000 يوميا، وذي المرة الوحيدة اللي يطوف حول البيت المعمور، وكل يوم 70,000. كم عدد الملائكة، كم عدد الملائكة؟ عددهم مهول جدا رغم ضخامة أجسامهم وخلقتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا كما قلنا يدل على كثرة الملائكة، كما قال عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا. ومنهم تاسعا، أي من الملائكة على حسب الوظائف، خزنة الجنة. الثامن ولا التاسع؟ تاسع، تاسع. الموكلون بالجنة اللي هم خزنة الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء الآيات، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. خزنة الجنة لهم الموكلون بالجنة، ورئيسهم ورد في بعض الآثار إنه رضوان، وإن كان الحديث فيه كلام، الحديث يعني في تسمية رئيس خزنة الجنة إنه رضوان، الحديث الثابت في هذا يعني فيه ضعفه بعض أهل العلم. ومنهم عاشرا الموكلون بالنار، الموكلون بالنار لما خزنة النار، كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وأيضا قال وقال لهم خزنتها أي خزنة جهنم. ورئيس خزنة النار مالك عليه السلام، مالك عليه السلام الذي قال رب العزة فيه وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طبعا رد عليهم مالك بعد 1000 سنة من السؤال، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لما يتوجهون أهل النار يشتد بهم العذاب يطلبون من مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم بعد 1000 سنة من هذا السؤال ويقول إنكم ماكثون، يعني بعد 1000 سنة يأتي الجواب أوعى تحلم إنك هتطلع منها، إنكم ماكثون. فيقولون وقد انقطع من مالك أملهم يا قوم لا أحد أرحم بكم من ربكم فسألوا الله. فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. حينئذ تسكن الحسرة قلوبهم وينقطع أملهم عياذا بالله. فخزنة النار رئيسهم مالك، ولا يضحك أبدا، لا يضحك أبدا عليه السلام. ومنهم أيضا الموكلون بحفظ العبد في حله وترحاله، يعني وانت قائم في بلدك فيه ملائكة يحفظونك، تبو سفرك برضو فيه ملائكة آخرون يحفظونك، وهم كما قال بعض أهل العلم أنهم المعقبات أو طائفة من المعقبات، طائفة من المعقبات. مهمتهم إيه؟ يحفظون الإنسان من الهوام والجن، يحفظون الإنسان من الهوام والجن إلا من شيء قد أذن الله فيه. إذا أرادك الجن بأذى يدفع عنك الملك، إذا جاء ثعبان ينهشك رده الملك، إلا إذا كان الله قد قدر أن تصاب فيتنحى الملك ليقع ما أراده الله عز وجل. ومنهم 12 الموكلون بفتنة القبر، اللي هم منكر ونكير، اللي هم منكر ونكير، وهذا سيأتي الإشارة إليه في الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله عز وجل. ومنهم 13 الموكلون بالنطف في الأرحام، الموكلون بالنطف في الأرحام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني يظل الإنسان في بطن أمه بهيئة وضع أبيه له نطفة كساعة نزل لا يتغير، يظل بحال هذا 40 يوما، ثم بعد 40 ينتقل في الطور الثاني العلقة وهي قطعة دم متجمد، ثم في 40 الثالثة مضغة وهي قطعة لحم مخلقة وغير مخلقة. فالشاهد إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، أو ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بك كتب أربع كلمات: بأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. يقول العبد: أي رب، ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ويكتب. يقول: يا رب، شقي أو سعيد؟ فيقضي الله ويكتب. يقول: يا رب، ما عمره، ما أجله، ما عمله؟ فيقضي الله ويكتب الملك. فالموكل بهذا الملك، الموكل بهذا الملك، ملك الأرحام، وطبعا له أعوان، له أعوان يعاونونه في ذلك، منهم أيضا على حسب وظائفهم 15 حاملة العرش. حاملة العرش، الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيه؟ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، مع أن العرش ده أعظم المخلوقات كلها. قال رسول الله: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. الكرسي أخوانا اللي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، الكرسي اللي هو الموضع الذي يضع فيه رب العزة قدميه عز وجل. الكرسي هذا لو موضع القدمين هذا، السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة له كحلقة، زي خاتم يعني، ترميه في صحراء مترامية الأطراف ليس لها نهاية. ده النسبة بين السماوات السبع والأرضين السبع، لما تبسط السماوات متجاورة والأرضين متجاورة كلها لا تكون إلا حلقة في صحراء مترامية. طب والكرسي هذا في العرش؟ قال: وما الكرسي في العرش إلا كخردلة، يعني زي حبيت سمسم كده في كف أحدكم، خردلة. العرش ده أعظم المخلوقات وأضخمها، ويحمله ثمانية ملائكة فقط. يعني هذا يدلك على عظم خلق الملائكة عليهم صلوات الله وسلام. ومنهم أيضا على حسب وظائفهم الموكلون بالجبال، الموكلون بالجبال، حتى الجبال، حتى الجبال لها ملائكة تحفظها، وإلا المسألة لو تركت لا تحركت الجبال وضاعت الحياة على الأرض، ضاعت الحياة على الأرض. لأن الجبال دي أخوانا الله ثبت بها الأرض، لما خلق الله الأرض مادت، مادت يعني تحركت يعني، فثبتها الله بالجبال. ولذلك قال إيه: والجبال أوتادا، كما أن الوتد تثبت فيه البهيمة أن تذهب لوجهها وتضل، ثبت الله الأرض بالجبال فجعلها أوتاد الأرض، جعلها أوتاد الأرض. الجبال هذه لها ملائكة موكلة بها تحفظها أن تتزلزل، وتحفظها من أن تنهد وأن تتساقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ حديث مشهور. قال يا عائشة: لقد لقيت من قومك، وذكر رحلته إلى الطائف. قال: وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال اللي هو زعيم أهل الطائف يعني إلى الإسلام، فلم يجبني، فخرجت مهموما على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن السعالب اللي هو سمي بعد ذلك بقرن المنازل، وسمي في الفترة الحالية بالسعدية اللي هي ميقات أهل الطائف، فلم أستفق إلا بقرن السعالب على صوت في سحابة، على صوت في سحابة. فرفعت رأسي فإذا جبريل عليه السلام يقول: يا محمد، إن الله قد سمع ما قلت لقومك، يعني لأهل الطائف يعني، وما أجابك به قومك هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. يبقى الشاهد إيه؟ هذا ملك الإيه؟ الجبال. يبقى الجبال لها ملك بيحفظها. تخيل بقى القمة الضخمة دي، الجبل مرتفع 10 كيلو في الهواء، إزاي محفوظ؟ واخد بالك إزاي ممسوك؟ يعني زي ما واحد راح فلاح، راح السعودية يعمل عمرة، فأول ما طبعا ركب الأوتوبيس وخدوه على خط جدة المدينة، طبعا شاف الجبال بقى، واخد بالك، قال: ياه، كل ده شرب؟ واخد بالك معي؟ كل ده شرب يا أخواني؟ قالوا له: آه. قال: رصوه إزاي ده يعني؟ خلوه عامل كده إزاي؟ قال واحد بيضحك معاه يعني، قال أصلهم بنولوا بعض، واخد بالك معي؟ الله المستعان. فتخيل لو تركت هذه قمة إيفرست وهذه الجبال لو تركت بهذا الارتفاع الشاب كيف تبقى؟ فوكل الله بها ملائكة، فكل ذرة في الكون تقوم بها الملائكة، حتى حفظ الجبال تقوم بها الملائكة، هذا ملك الجبال. والحديث في الصحيحين. ومنهم سادس عشر على حسب وظائفهم ملائكة الدعاء اللي هم متخصصون في الدعاء لمن يدعو لإخوانه المسلمين بظهر الغيب. ده شغلته كده بس. انت لما تفتكر اخ لك في الله ربنا يكرمه ربنا يهديه، فيه ملائكة وظيفتهم فقط يردون عليك ويقولون ولك بمثله، ده شغلتهم فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا المرء لاخيه بظهر الغيب قيض الله له ملكا، يعني جعل له ملك وظيفته فقط يقول له ولك بمثل. وقوله دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، موكل بهذا يعني، عند رأسه ملك موكل أي بهذه المهمة، كلما دعا لأخيه قال الملك ولك بمثل. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح وسيأتينا إن شاء الله. منهم سابع عشر ملائكة العروج بأرواح بني آدم، ودول غير ملائكة الموت. أنتوا سمعتم الآن حديث البراء بن عازب، فإذا أخذها ملك الموت لا تدعها الملائكة في يده طرفة عين ولا أقل من ذلك حتى تعرج بها. دول ملائكة العروج بأرواح بني آدم، على اختلاف الأصناف، إن كان من المؤمنين كانت الملائكة بيض الوجوه، وإن كان من الكافرين كانت الملائكة سودة الوجوه. ملائكة العروج بأرواح بني آدم كما في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. وأيضا ورد دليلهم في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم وسيأتينا، قال رسول الله إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها، تلقاها ملكان يصعدان بها. ومن الملائكة أيضا الرعد، الرعد اللي انت بتسمعه ده ملك، الرعد اللي احنا بنسمعه في أيام الشتاء هذا أيام المطر ده ملك من ملائكة الله عز وجل، طبعا له ظاهرة فيزيائية ولا ظاهرة مهلبية زي ما كانوا يقولوا زمان كده، واخد بالك معي؟ يقول لك أصل احتكاك السحاب، واخد بالك لما السحاب يحتك ببعضه ويتولد شحنات موجبة وشحنات سالبة وبتاع، واخد بالك معايا؟ فالإلكترونيات والنوترونات والكلام ده كله، فبيحصل ظاهرة البرق. البرق ده لا بيحصل من هذا، البرق ده العصا اللي مع ملك الرعد هذا، لما يضرب السحاب يعمل البرق ده، واخد بالك معي؟ البرق اللي انت بتشوف الكهرباء دي اللي بتصعق دي العصا بتاعت ملك السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس، قال الرعد ملك من ملائكة الله، كلام واضح، الرعد ملك من ملائكة الله. يبقى الرعد مش ظاهرة احتكاك السحب مع بعضها، لا، الرعد ده ملك اسمه الرعد. قال تعالى ويسبح الرعد، الرعد ملك، ملك مش ظاهرة، ويسبح الرعد بحمده. فسر النبي الآية وقال الرعد ملك من ملائكة الله، أظن الكلام واضح، الرعد ملك من ملائكة الله. شغلته إيه؟ قال رسول الله موكل بالسحاب، ده شغلته يسوق السحاب في جو السماء، معه مخاريق من النار، المخاريق اللي هي العصية يعني، معه مخاريق من النار بيعمل بها ايه؟ قال رسول الله يسوق بها السحاب حيث شاء الله. يعني السحاب لما يمشي في الاتجاه ده بيبقى الملك يحوطه بالعصا، يحوطه بالعصا ويوجهه. اخوانا المسائل دي سبحان الله، الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى السحاب الذي يسير في جو السماء لا يسير من تلقاء نفسه، لا يسير من تلقاء نفسه، إنما يوجهه الملك بالعصا كما توجه غنمك تمشي هنا أو تمشي هناك. معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، وجه هذا هنا ووجه هذا هناك. لذلك قال ابن مسعود: أما إني لا أقول لكم، أو قال: ما عام بأقل مطر من عام، ما عام بأقل مطر من عام، أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولكن إذا اتقى الناس ربهم أنزل عليهم المطر، وإذا عصى الناس ربهم صرف الله المطر في الجبال والبحار. تمام؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أخوانا كمية المطر اللي بتنزل من السماء إلى الأرض من يوم أن خلق الله الخلق وإلى يوم القيامة كمية واحدة ثابتة. كمية المطر اللي بتنزل من جو السماء إلى كوكب الأرض في كل سنة من يوم أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة كمية ثابتة لا تزيد قطرة ولا تنقص قطرة، لا تنقص قطرة. أما اللي بيحصل إذا اتقى الناس ربهم أنزل عليهم المطر فأنزلت السماء خيرها وأخرجت الأرض بركتها، فإذا عصى الناس صرف الله المطر في الجبال والبحار والناس بتشتكي القحط ويموتون من المجاعات، هذا بسبب المعاصي. لذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بذنوب بني آدم يقع القحط والكوارث، بذنوب بني آدم تقع المجاعات. فالرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، معه مخاريق من النار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. وهذا الصوت الذي يسمع منه للدربكة اللي بتسمعها دي اللي بنسميها الرعد بقى دي، وهذا الصوت الذي يسمع منه هو زجره للسحاب إذا زجره، زي ما يكون واحد راعي مشهر الغنم هش هنا بعيده هنا، تمام، زجر الدواب. الصوت اللي انت بتسمعه ده هو صوت الملك. طب بيعمل كده ليه؟ ليه الصوت ده؟ الصوت ده بيزجر به السحاب. لما يكون السحاب ماشي ببطء، حركة السحاب بطيئة وجهه بالعصا، وحركة السحاب بطيئة يزجره، يعمل الصوت ده فيسرع السحاب في المشي. حتى هذا نظمه ربنا. أنت كما قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو قلب الإنسان بصره في هذا الكتاب المنظور من فوق رأسه ومن بين يديه وخلى بين قلبه وبين إرادة الهدى لحظة لم يسعه إلا الإيمان بالله. خلنا آيات آيات، وهذا الصوت الذي يسمع منه صوته هو زجره للسحاب إذا زجره حتى ينتهي به إلى حيث أمره الله. يبقى السحاب ده بيطلع، الملك بيضربه بالعصا عشان يوجهه في اتجاه معين وبيزجره ينادي عليه بشدة. لماذا؟ ليذهب بهذا السحاب إلى المكان الذي حدده الله، ويقول الملك لهذه السحابة: أفرغي ماءك هنا، تفرغ ماءها هنا، وأنت أفرغي ماءك هنا، تفرغ ماءها هنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث تحفظونه وهو في الصحيحين: بينما رجل يمشي إذ سمع صوتا في سحابة يقول للسحابة: اسق أرض فلان. واحد ماشي، واحد ماشي في الشارع، واحد ماشي في الأرض والناس بتشتكي القحط يموتون من الجوع، سحابة ماشية في السماء، سمع في السحابة صوتا يقول للسحابة: اسق أرض فلان. هذا ملك السحاب. قال الرجل: فتبعت السحابة حتى ذهبت إلى أرض رجل فصبت ماءها في أرضه ولم تعدها قطرة، يعني ما فيش قطرة مطر نزلت بره الأرض. قلنا الكون ده معمول بمنتهى الدقة. واحد فكر مسألة مخلوقة كما يقول الكفرة من الفلاسفة ان الكون ده مخلوق صدفة. اي صدفة يا جهلة، اي صدفة يا جهلة. افرغي ماءك، اسقي ارض فلان، ما في قطرة واحدة نزلت خارج الارض. واذا رجل فلاح واقف بمسحاته مسك الفاس يسلك للماء، فلما انتهى المطر وشربت الارض سأل الرجل ماذا تفعل في هذه الارض، ايش ايش ايش يعني ايش عملك الذي لك بينك وبين الله؟ قال وما لك ولهذا؟ قال لانه حصل كذا وكذا. قال اما وقد حصل هذا فاني اقسم ما يخرج منها الى ثلاثه اقسام، قسم اتصدق به، وثلث انفقه علي وعلى عيالي، وثلث ارده فيها، يعني انفق على الارض منه. بهذا يبلغ الانسان، لما يخرج الانسان صدقه زرعه وزكاه زروعه تنزل البركه. انما شوف لنا يا ابن الزكاة بتاع الرز قد ايه كيل كيل، قال لك ده احنا المفروض نطلع طن زكاه. انت دخلك ما شاء الله دخلك 100 طن، يقول لك هنطلع طن كامل؟ يا اخي طلع شاوي البركه كده وخلاص، احنا بنطلع عملنا بالبركه. دي ما اسمهاش بركه، دي اسمها قله بركه. البركه امتى تبقى بركه؟ لما تطلع الطن الاول، بعد الطن اللي عاوز تطلع يبقى بالبركه ماشي. انما شغل الدرواشه ده ما اسمهوش بركه، ده اسمه قله البركه. انا فاتح مشروع الله مولانا ومش عارف الا بطلع بالبركه، لا لازم تقعد تمسك الورقه والقلم وتحسب شغلك وتشوف داخلك وخارجك، تشوف ديونك اللي ليك واللي عليك، وتطرح ده من ده والباقي يزكى. بعد ما تطلع النصاب الشرعي المطلوب يبقى طلع يبقى بالبركه. عشان كده نزعت البركه من حياتنا يوم ان عملنا بقانون الدروشه الذي سميناه كذبا وزورا قانون البركه. نزعت البركه من حياتنا، كل حاجه بقت بطابور، حتى العيش بقى بيطلعوا على التموين. بقى معي العيش بقى بيطلعوا على بطاقه التموين. انت شفت حاجه زي كده؟ لما الناس منعت زكاه الاموال، منعت صدقاتها، حصل هذا. المطر ينزل يوكل الله به الملك فينزله على الخلق فترغد الناس وتعم البركة، يعصون ربهم يصرفه الله عنه عز وجل. السؤال الأخير في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، ما الفائدة المرجوة من الإيمان بالملك؟ هو احنا خدنا درس كامل نتكلم عن الملائكة، ما هي الثمرة التي أستفيدها أنا الآن كعابد كسائر إلى الله كمكلف أن أؤمن بالملائكة؟ إيه الفائدة اللي هتعود علي أنا لما أعرف أن فيه ملك اسمه جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت إلى آخر هذا؟ إيه الفائدة اللي هستفيدها أنا من قصتي؟ ليه أنا بتكلم الكلام ده كله؟ وليه النبي ذكر الكلام ده كله وأن تؤمن بالله وما كان تؤمن بالله وخلاص؟ ليه ذكر الملائكة؟ ما هي الفائدة المرجوة من وراء الإيمان بهؤلاء الخلق العظام؟ ثمرات الإيمان بالملائكة يا أخواننا كثيرة، أهمها واحد العلم بعظمة الخالق عز وجل. لأن عظمة الخالق أو لأن عظمة المخلوق من عظمة خالقه، لأن عظمة المخلوق من عظمة خالقه. تخيل بقى لما يبقى ملك رجله تحت الأرض السابعة وعنقه تحت العرش، يبقى كيف خالقه سبحانه وتعالى؟ وهذا ليس الله، ده عبد من عباد الله. العلم بعظمة الخالق لأن عظمة المخلوق من عظمة خالقه. وكلما وده سبب بقى إيه؟ من أهم الأسباب اللي بيستفيد بها العاصي. واحد يقول لك والله مولانا أنا عندي جرأة على المعاصي والتزمت وتبت، لكن فيه معاصي معينة أنا مش عارف أتخلص منها، فيه البنت بفلان وبنت علان أنا مش عارف، أنا حاولت مئات المرات باجي عند المعصية دي ما بعرفش بتنهار قواي. أصوم عاوز نصوم طول السنة، أصوم طول السنة، أتصدق بمالي كله، أفعل من الطاعات، لكن في معصية معينة أنا باجي عندها كل القوة اللي بتسمع بتنهار. تمام. كل واحد طبعا له معصية معينة، اللي معصيته في حب النساء، واللي معصيته في كذا، واخد بالك. ازاي اتخلص من القصة دي؟ ازاي اتخلص من المعاصي اللي انا مش عارف اتخلص منها دي؟ سأل رجل الجنيد رحمه الله، قيل له بما يستعان على غض البصر؟ الواحد فينا ينوي ان هو يغض بصره في اليوم 20 مرة، بالك، ويجي له الشيطان يقول له خلي بالك الاستريتش اللي معدي ده حتى ما عدتش قبل كده خالص، اللي جين وراه كلهم غفر، خلي بالك، خلي بالك انا ناصح لك يا سيدي، انت طول عمرك على الخط المستقيم مش هتيجي من نظره يعني، واخد بالك معايا، ويظل يهول لك المساله، يهول لك المساله حتى تنظر، حتى تنظر. طب خلاص اخر مره واتوب الى الله ويرجع. فقيل له بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر إليه. ممكن يبقى اللي هتنظر إليها دي قدامك، يعني وصول بصرك إليها لا يستغرق جزء على مليون من الثانية، نظر الله أسرع وبصر الله أسرع. ومن الأسباب أو الوسائل المعينة على التخلص من المعاصي، يقول فيها العلماء، استحضار عظمة الله. طب العبد ازاي يستحضر عظمة ربنا؟ بالنصوص دي يا اخوان، لما شوف بقى جبريل له 600 جناح، وقلب، خلي بالك، وقلب قرى المؤتفكات اللي هي قرى قوم لوط بريش، قال يعني ليه 600 جناح وقلب قرى المؤتفكات بريشة؟ أمال بقية 600 جناح دي قوتها شكلها ايه؟ جبريل نفسه شكله ايه؟ وبعدين ده العلماء لما قالوا، وهذا كلام ابن كثير، لما قلب قرى المؤتفكات كيف قلبها؟ قال اقتطع الله الارض بهم. ها؟ يعني اخترط الارض، يعني شالهم بالارض من تحتهم، ورفعهم حتى سمعت ملائكة السماء الدنيا صياح الديكة ونباح الكلاب وكفاءه. ده كله بريش. أمال ده باقي الأجنحة قوتها شكلها إيه؟ وهو نفسه جبريل شكله إيه؟ ده ابن كثير بيقول، والعهد عليه يعني، في تفسير قوله نزل به الروح الأمين، قال في الروح تفسيران للسلف. تفسير الأول أن الروح هو جبريل، طبعا ده التفسير الصحيح لما يدل الأدلة. والتفسير الثاني أن الروح ملك اسمه الروح غير جبريل. تمام. لو فغر فمه، لو فتح فمه يعني، هذا كلام ابن كثير في التفسير. تمام. لو فغر فمه لأخذ الأرضين السبع ومن فيهن والسماوات السبع ومن فيهن غير الله. لو فتح فمه بس لأخذ كل هذا بما فيه العرش والكرسي، واسع ذلك إلا الله، وده عبد من عباد الله، فكيف الله عز وجل؟ استحضار عظمة الله بمثل هذا. الفائدة الثانية، شكر الله على عنايته بنا. شوف، ملائكة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك، ملائكة يحفظونك وأنت نطف، ويكتبون أجلك وعملك ورزقك وشقي أو سعيد، ملائكة ينبتون لك النبات بأمر ربهم، وينزلون لك المطر بأمر ربهم، ملائكة يحفظون الجبال أن تهلكك وأن تنهار عليك، ملائكة يسوقون لك السحاب ويزجرونه لك، ملائكة إلى آخر هذا، ملائكة ينزلون بالوحي، ملائكة إلى آخر هذا، كل جزئية من حياتك موكل بها ملائكة. هذا يدل على عظيم العناية من الله بخلق، وأن لك عند الله مكانة عظيمة إن أطعت الله عز وجل. لما تعرف وتنظر إلى مدى عناية الله بك وأنت ما زلت في عالم الغيب، نطفة في رحم أمك، والملائكة تقوم بشؤونك وترعاك مرحلة بعد مرحلة، لما تعرف المعاني دي تزداد حبا لله، لأن هذه غاية العناية من الله بخلقه. لذلك قال: الله لطيف بعباده، ومن لطفه أنه رعاهم في كل مراحل حياتهم. من ثمرات الإيمان بالملائكة محبة الملائكة، محبة الملائكة، لأن الملائكة عباد أهل طاعة، ونحن مأمورون أن نحب أهل الطاعة بخلاف اليهود أعداء الملائكة. لما جاءوا رسول الله وقالوا: من يأتيك من الملائكة؟ قال جبريل، قالوا: هذا عدونا. شوف الخلاف، يعني حتى بلغت عداوتهم حتى الملائكة، مش بعادوا بني آدم، ده بعادوا الملائكة نفسه. لا، المؤمن يحب الملائكة. من صفات الملائكة أو من ثمرات الإيمان بالملائكة أيضا التشبه به في اجتهادهم في الطاعة. لما تفعل طاعة اوعى تستكثر الطاعة على ربك، لا، فيه من يطيع أكثر منك، يبقى تتواضع وتجتهد لأنك ستتشبه بهم. من ثمرات الإيمان بهم البعد عن الذنوب، البعد عن الذنوب والمعاصي. إذا آمنت أن معك الكرام الكاتبين ابتعدت عن المعاصي. لما تقدم على المعصية وانت عارف ان فيه ملكان سيكتبان، انسان يستحي. من ثمرات الإيمان بهم البعد عن كل المؤذيات، البعد عن كل المؤذيات، لأن الملائكة تتأذى كما تأذى منه بنو آدم. من ثمرات الإيمان أخيرا بهم الاستئناس بهم في طاعة الله. إنسان يشعر بالأنس لما يعرف أنه لما بيجي الدرس ما هو جاي لوحده، حتى لو أنت كنت لوحدك في الدرس، أنت مش لوحدك، المسجد مليان معاك ملائكة يسمعون. لا، مش لوحدهم بس، ده كل ملك سمع وظفر بمجلس الذكر ينادي على إخوانه: هلموا تعالوا إلى مجالس الذكر. فلما تعلم هذا تأنس وتسكن نفسك وتعرف أنك جالس هنا الآن لست وحدك، الملائكة موجودون، نزلت علينا وغشيتنا الرحمة ونزلت علينا السكينة وذكرنا الله في من عنده، ملائكة حضور. فالإنسان يستأنس ويتنزه عن النقيصة من القول والفعل لأن معه الملائكة. آخر مسألة في هذا الركن العظيم: كيف نؤمن بالملائكة؟ إزاي نؤمن بالملائكة؟ يعني أنت إيه المطلوب مننا؟ يعني أنت بقول وأن تؤمن بالله وملائكته، إزاي؟ احنا قلنا إزاي نؤمن بالله، قلنا الإيمان بالله يشتمل خمس قضايا: الإيمان بوجوده، الإيمان بأسمائه وصفاته، واخد بالك، الإيمان بربوبيته وألوهيته، إلى آخر القضايا الخمس، وعرفنا كل قضية. طب الإيمان بالملائكة إزاي أؤمن بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة أولا، نؤمن أولا أنهم عالم غيبي، أنهم عالم غيبي لا يشاهدون، يعني على أصل خلقتهم لا يشاهدون. فالأصل فيهم أنهم عالم غيبي لا يشاهدون، لكن قد يشاهدون في بعض الظروف الخاصة، قد يشاهدون في بعض الظروف الخاصة، كما حصل زي الحديث اللي معانا الآن. جبريل جالس وعليه شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، جالس مع الصحابة شايفينه، تمام. يبنوا من أنهم عالم غيبي. اثنين، أنهم مخلوقون من نور. ثلاثة، أنهم مكلفون كما أن بني آدم مكلفون، أنهم مكلفون. ثانيا، نؤمن بأسماء ووظائف من علمناه منهم على التفصيل بالتفصيل، نؤمن بأسماء ووظائف من علمناه منهم على التفصيل بالتفصيل. يعني نؤمن ان فيه ملك اسمه جبريل نؤمن به ونحبه، ونعرف أن وظيفته موكل بالوحي، نؤمن في ملك اسمه إسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو أحد حاملة العرش، نؤمن بأن وهكذا نؤمن بمن فصل اسمه ووظيفته على التفصيل، نؤمن بفلان وفلان وفلان وفلان، وما أجمل على الإجمال، يعني نؤمن أن هناك ملائكة كثير لله. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. قال رسول الله يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000 ملك. فين دول؟ اسمهم ايه دول؟ ما نعرفش. نؤمن ان فيه ملائكة كثير أطت السماء وحق لها أمطت، نؤمن بأن لله ملائكة كثير على الإجمال بقى، وأنهم خلق غيبي من نور لا يعصون الله ما أمرهم على هذا الإجمال. فما فصل منهم باسمه أو وظيفته نؤمن به على التفصيل، وما أجمل نؤمن به على الإجمال. على الإجمال يعني إيه؟ يعني لا نسمي أحدا من ما لم يسميه الله. ما نقولش إن الملك الموكل بكذا اسمه مثلا فلان، لا ما نقولش كده، إن ما فيش دليل. يبقى من فصل اسمه أو وظيفته نؤمن به على هذا التفصيل، ومن أجمل لا نضع له وظيفة من عند أنفسنا بدون دليل، ولا نسميه اسما من عند أنفسنا بدون دليل. 4 أو 3 نؤمن أن الملائكة أجساد مش أعراض. إيه أجساد وإيه أعراض؟ أخوانا أهل الشر الشياطين ما تركوا شيئا من الحق إلا سعوا لإفساده. لما تدرس كتاب عقيدة تجد مع كل أصل من أصول الإيمان تجد المسألة بالطريقة هذه، طرفان ووسط، أهل السنة وسط وهناك جبهتان مخالفتان، غلو وتفريط، واخد بالك معي؟ وهكذا في باب الإيمان بالله تجد أهل السنة وسط بين المرجئة بطوائفها وبين الخوارج وفرق الوعدية من جهة، في باب القدر تجد بين المعطلة النفاة وبين الجبرية، في باب وهكذا. تمام، برضو نفس القصة في الملائكة، برضو طالع جماعة اللي هم الفلاسفة سقراط وبخراط وهؤلاء البقر، وسار على نهجهم فلاسفة الإسلام، قبحهم الله، كأبي نصر الفارابي اللي هو المشهور في التاريخ الإسلامي ده، وأبي علي بن سينا اللي هو أستاذ الطب الكافر بربه قرمطه الضال لهذا، يقولون ما في حي ما في خلق اسم الملائكة ولا في خلق اسم الجن. أمال إيه الملائكة والجن اللي في القرآن والسنة دول؟ قالوا الملائكة دول هي نزعة الخير في الإنسان، والجن هي نزعة الشر فيه. يعني الملائكة دي أعراض للنفس البشرية عند هؤلاء، واخد بالك؟ قالوا الملائكة دي أعراض للنفس البشرية، الملائكة أعراض اللي هي نزعة الخير والجن نزعة الشر. طبعا ده كلام الفلاسفة، لا ده الملائكة دول عند أهل السنة أجساد، أجساد مش أعراض. تمام، أجساد. قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أولي أجنحة يعني له جناح يأخذ حيز من الفضاء، له جسم يعني، خد بالك. ورأى النبي جبريل على صورته له 600 جناح سد الأفق، بخلاف أهل الضلال الذين يقولون هي مجرد أرواح أو مجرد أعراض تطرى على النفس البشرية. آخر وسيلة أو طريقة من طرق الإيمان بهم، هل للملائكة عقول؟ هل لهم عقول؟ الجواب طبعا في قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما تضم الآية دي مع قوله تعالى في آيات الأنعام الجميلة في وصية النبي التي عليها خاتمه، كما قال ابن مسعود من أراد أن يقرأ وصية النبي التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. فالنبي يقول الله عز وجل في الآيات: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يقول العلامة السعدي، وهذا قول غيره أيضا، قال: على قدر، قال: عقل الإنسان على قدر طاعته، أو طاعة الإنسان على قدر عقله، طاعة الإنسان على قدر عقله. فأعظم الناس سهما في الطاعة هم أوفر الناس عقولا، وأقل الناس سهما في الطاعة هم أقل الناس عقولا. تمام؟ شوف، شوف الشرع كيف يزن العاقل من المجنون. ممكن يبقى المجنون التاني ده من أذكياء الدنيا، فتت الذرة وطلع وعمل وخلى، وهو إنسان ليس عنده مسكة من العقل، كالبهيمة بالضبط. عقل الإنسان في ميزان الله عز وجل طاعته لربه. فإذا كان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، أفلا يكونوا عقلاء؟ فإن عقل الإنسان كما قلنا على قدر طاعته، وهم أهل طاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو الركن الثاني، أو الركن الثاني نعم، من أركان الإيمان بالله عز وجل. ثم ينتقل بنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب، والركن الرابع الإيمان بالكتب واليوم الآخر. وهذا نفصله إن شاء الله في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: لو أن رجلا دعا على أخيه، هل يرد عليه الملك يقول له: ولك بمثله لو كان ظالما له في الدعاء؟ لو كان ظالما له، نعم نعم، لو كان ظالما له في الدعاء يرد الملك عليه ويقول له، مش ولك بمثله بقى، يرد عليه ويقول له: بل أنت وأنت أحق به. والدليل على ذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن بعض الصحابة سبه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يحلم على الرجل، وكان النبي يبتسم، فلما أكثر الرجل على الصديق وغضب الصديق فرد عليه، غضب النبي وقام من المجلس، فأدركه الصديق وقال: يا رسول الله، سبني وما كنت أرد عليه وأنت تبتسم، فلما رددت عليه غضبت وقمت. قال: يا أبا بكر، قيد الله عنك أو لك ملكا يرد عليه كلما قال لك كلمة، يعني قال له الملك: بل أنت وأنت أحق به، بل أنت وأنت أحق به. فلما رددت عليه ارتفع الملك ونزل الشيطان، وما كنت لأجلس في مجلس فيه شيطان. يقول: ما حكم رسم ذوات الأرواح بدون رسم، أي بدون ملامح في الوجه، وهل يجوز للأطفال رسم ذوات الأرواح؟ رسم ذوات الأرواح محرم، رسم ذوات الأرواح محرم، لكن لو رسموا بدون رأس ما فيش مشكلة، لو رسم بدون رأس ما فيش مشكلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس. الأخ بعد تصحيح لل... أي نعم، أنا قلت 4,900,000، مشكلة هي 4,900,000,000، معذرة، 4,900,000,000 ملك. إنما الصورة الرأس، يعني الإنسان إذا صور صورة بدون رأسها لا إشكال. يقول: عقل الإنسان على قدر طاعته، هذا قول الإمام السعدي، ولكن هل الملائكة كالإنس عقلهم على قدر طاعتهم؟ إيش الباقي هذا؟ الرسول ما قالش كده، يعني تقصد يعني؟ لا، هو يقول عقل العبد على قدر عقله، يقول طاعة العبد على قدر عقله، والملائكة عباد، فعلى قدر عقل الإنسان على قدر أخذه من الطاعة، والملائكة يدخلون في هذا، والملائكة يدخلون في هذا لأنهم عباد، كما قال تعالى: عباد مكرمون. وهذه مسألة يعني لا يطلب فيها الدليل، لأنها مأخوذة من الآيات، وهذا معنى واضح في النصوص. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله.